بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره الاعراف، وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. كنا قالوا البعض يقولهم قالوا حنطة بدلا من حطة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال المؤلف رحمه الله: فهي تصطاد الحيتان وتعتمد عليها في معيشتها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على شاطئ البحر، كان كل عيشتها من هذا البحر. إذ يعدون في السبت، أي يعتدون في السبت، والسبت محرم عليهم فيه الصيد، لأن معروف عند في اليهود أن السبت هو أنهم لا يعملوا فيه. إذ يعدون في السبت، أي يعتدون في السبت، والسبت محرم عليهم فيه الصيد، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتيهم ظاهرا في أعلى البحر قريبا من أصحاب القرية، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا ابتلاء شاق وقع في حال قسوة قلوبهم وغفلتهم عن الله وعن تذكر عقابه، فاعتدوا في السبت بصيد الحوت فيه. هذا من الابتلاء لأهل هذه القرية، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأن معيشتهم في هذا البحر، في هذا كل معيشتهم من البحر في يوم السبت، وأمرهم بأن لا يعملوا في السبت أو لا يصطادوا الحيتان يوم السبت. هذا الابتلاء الذي عليهم والأمر الذي أمرهم الله به. قال يوم السبت هذا ألزموا مساكنكم، أو المهم أنها لا تصيدوا الأسماك، وغير يوم السبت كل أيام الأسبوع مسموح. ومن البلواء أن يوم السبت هذا الذي أمروا أن لا يصيدوا فيه تأتي الحيتان أمامهم شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. قالوا ها لا بد نسوي لهم خطة، فكانوا يضعوا الشراك والشباك قبل يوم السبت يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت ومسكتها. قالوا ها احنا ما سوينا شيء، احنا بلا منتظرين الى غد عشان ناخذها منهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا قلنا ابتلاء شاق وقع في حال قسوة قلوبهم وغفلتهم عن الله وعن تذكر عقابه، فاعتدوا في السبت بصيد الحوت. وإذ قالت أمة منهم للناهين عن المنكر لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لأي غرض تعظون قوما قد تمردوا على الله؟ يعني هنا حوار بين طرفين، طرف يقول لابد أن نبقى مع هؤلاء المخالفين للنصح وللإرشاد ولكذا ولكذا، والطرف الآخر يقول هؤلاء خلاص مجرمون وقد الله يستحق العذاب، فلماذا تضيعوا وقتكم معهم ما دام أنهم كفروا وأعرضوا وكذا وكذا، فيجب أن لا تضيعوا الوقت. يعني الحوار هنا بين طرفين، طرف يرى أنه لابد أن يستمر في النصيحة، وطرف آخر يرى أن لا داعي، خلاص ما لا فائدة من تكرار الكلام معهم. وإذ قالت أمة منهم للناهين عن المنكر لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لأي غرض تعظون قوما قد تمردوا على الله واستحقوا العذاب الشديد وصار متوقعا إهلاكهم أو تعذيبهم لعظم جرائمهم، فلا يزيد فيهم الوعظ. وهذه عادة المقصرين في دفع الفساد، أن يلوموا من دافع، وذلك لغرض تبرير ما هم عليه من التقصير، وقد يكون منهم حسدا للعامل الذي يحصل له الشرف والصيت، يريدون لئلا يحصل له ذلك. يعني البعض يقول ها طيب ضيعت وقتك أو كذا أو كذا أو كذا في متابعة شيء ما له داعي، أو خاصة إذا وجدت الأشياء الدنيوية، إذا وجد الحسد وجد التنافس والتنافر بين الناس اتركهم، أو أنه يخشى البعض يخشون من هؤلاء أن يحققوا لهم مكانة بالدعوة وبالإرشاد وبالنصح وبالتغيير المنكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيأتي من يقول يا أخي ضيعت وقتك على إيش؟ هؤلاء خلاص ما عاد لله فيهم حاجة، وكأنه المتصرف وكأنه اللي يعرف كل شيء، بينما الأمر المعروف هو مستمر حتى ولو كان في أسوأ الحالات. وهذه الآية عظيمة، يعني لو الإنسان تدبرها بعقل وجد فيها أن الإنسان لابد أن يستمر مع المجتمع الذي هو فيه حتى ولو كان هذا المجتمع قده الأسوأ، ولو كان قده الأسوأ لابد، نعم لابد أن الإنسان يتابع ويحاول، ولكن ليس كل إنسان يحاول، من طقها قراعة أو كذا قام يخطب وقام يوعظ وقام يفعله كذا وكذا، لا. لكن الواجب على العلماء أن لا يتسرب إلى أنفسهم الياس ولو للحظة واحدة، لأن العالم ليس بالسهولة، كلمة عالم، العالم هو يعني هو وريث النبي، هم الأنبياء الذين لم ينزل إليهم وحي، هم ورثة الأنبياء. فيفترض على العالم أن يكون إلى أبعد درجة من التحمل والصبر، وليس كالعامي أو يجي لك ناس يجلس لهم في مجلس أو في مكان وذا يعظ وذا يسمع وذا يهجر وذا يدخل من هنا وذا يعتبر، هذا لا مجرد لعب ومجرد يعني ضياع وقت. عندما يجي الإنسان اللي لا ليس بمتخصص ويتكلم في شيء، يعني الدين كل يتكلم فيه وكل يعظ فيه وكل سيفه في يده وكل إحصانه جاهز في الدين، لكن تعال ويجلس في مجلس وقم تحدث عن الطب، شو بيقولوا له؟ يقول يا رجل اسكت انت، ما الطبيب مش دخلت في هذا الكلام اللي انت تقوله. او يجي واحد، انا اجي مثلا واجلس مع ناس واعلمهم الهندسة، يا اخي انت متخصص في الهندسة؟ لا، قال اسكت. او واحد حتى ان شاء الله خياط هياط، ويجي واحد ثاني يقول لا هات سوى كذا، قال أخي ما أنت متخصص، اترك أعطي القوس باريها لا إلا الدين. فكل يهجر وكل يفتي وكل يآذي وكل يصيح وكل، ولا أحد يقول شيء. ترى ما كان ملتزم، قلنا إنه ما هو ملتزم، من اللي ملتزم بيستحي على نفسه. فتجد مجرد حتى لو تلاحظوا في المساجد أحيانا يقوم واحد مثلا يقول يا جماعة هذا اللي سويته غلط، مثلا مثال بسيط، يجي واحد ومعه جوال ولا شيء، يقوم واحد يقول يا جماعة طرف الجوالات في المسجد، ما اللي عاد بيسكت؟ هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهذا دبا، لأن المسألة ما هذه الإشكاليات. لكن يجب على العالم العلماء أن لا يسكتوا وأن يستمروا في المحاولات وأن يحاولوا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 23 سنة لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يقول لا إله إلا الله، رب اهد قومي إنهم لا يعلمون، وذاك يقول يا ليت قومي يعلمون. فالنبي الله نوح عليه السلام 950 سنة ما يأس منه إلا بعد 950 سنة. فلذلك هذه الآية عظيمة وتحتاج إلى تدبر، أن المسألة ليست مسألة مجرد كاح كاح، خلاص أنا تحاورت أنا واحدة وتناقشت أنا وياه خلاص أنك أنت إلى النار يا ولا عاد مني ولا، لا لا، اسمع ماذا يقول عباد الله المؤمنون يعني المتقون العلماء. لا، هؤلاء المتشددين المتشددون الذي يريدون أن ينهوا كل شيء في وقته، يعني لو كان بيدهم العذاب ما أحتاج واحد يكبر من عادة صغير خلاص، لما تعظون قوم الله مهلكهم، خلاص خلاص اتركهم قدهم في النار خلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا معذرة إلى ربكم، هؤلاء العلماء ناس الذين يريدون الخير للناس، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هناك أمل. نعم، وعظنا وعظنا لهم معذرة لنا عند الله ننجو بها من عذابه، وتعريضا لهم على التقوى أو ورجاء أن يتقوا. المسألة مي مسألة أنك لازم تقوم تقتل الناس، ما بالآن هم معك ولا أقتلهم، أو أن الناس خلاص قد فسدوا وأنت من أنت تتحدد أن الناس قد فسدوا، يعني خاصة المؤمنين، المؤمنين يعني حرمة دم المؤمن وكذلك الذمي، كلهم لهم حرمة، للدماء لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال معذرة، يعني احنا نريد نعتذر الى الله بان احنا قدمنا ونهينا، امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وحاولنا لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. المسألة ما هي مسألة ان خلاص اروح اذبحهم او اقتلهم او اعوذ بالله، سواء مؤمن او حتى ذمي في الدولة الاسلامية، في الدول الاسلامية، لانه داخل بامان، فيجب علينا احترام هذا العقد الذي بيننا وبينه او بين الدولة وبينه، لا بد أن نحترم هذا الشيء. فذمة المؤمن على يعني أي واحد من المؤمنين ذمته تدخل على المؤمنين كلهم، فكيف إذا كانت هناك دول وهناك أشخاص يستقدمون وكذا وكذا، فلا بد من هذا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فأنهم هؤلاء الذين استمروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الذين وعظوا المعتدين في السبت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، عذاب موصوف بالبأس أو بالبؤس، وفي تفسير الإمام زيد عليهم السلام معناه شديد ويقال وجيع أليم، انت بما كانوا يفسقون فيما تكرر منهم من الفسق. فلما عتوا عما نهوا عنه ازدادوا اصرارا وقسوه حتى لم يؤثر فيهم العذاب البئيس، قلنا لهم كونوا قرده خاسئين، يعني اعطيناهم عذاب عاد فيه كذا، لكن رفضوا حتى العذاب ولم يرتدعوا منه ولم يؤثر فيهم، فقلنا بعدها كونوا قرده خاسئين، يعني خس او مسخ، مسخ الله سبحانه وتعالى، مسخهم الله سبحانه وتعالى. فجعل صورهم مثل صور القردة، ومعنى خاسئين مطرودين مبعدين من رحمة الله، لا تقبل لهم توبة ولا تسمع لهم شكوى. البعض يقول في مسألة المسخ، هل هؤلاء القرود الآن الحيوانات اللي موجودة الآن هل هي تناسل؟ طبعا هذا لا، إنما المسخ لشخص معين وأنتهى، لأن إنسان هو في الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى مسخه وأنتهى. أما هذه فهي حيوانات ما لها علاقة به، نعم ما لها علاقة، أقصد الآن اللي موجودة القردة ما لها، أي ما لها، بل أن الله مسخ هؤلاء المخالفين على صور نعم. فلما عتوا نعم، وإذ تأذن ربك، أصل معنى تأذن أعلم وتوعد، وضمن نعم معنى وضمن معنى أقسم فأجيب بجواب القسم، والله أعلم، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وعد صادق، وقد كانوا يسلمون الجزية، وفي هذا الزمان قويت شوكتهم في فلسطين، ويقصد اليهود، بحبل من أمريكا ودول الغرب، ومع ذلك لم يسلموا من يسومهم سوء العذاب من الفلسطينيين وغيرهم، فلا يزالون في توقع للعذاب، والقتل بهم يأتي حينا بعد حين، فهم خائفون، ولا بد لهم مما وعد الله به إلى يوم القيامة. وهذا الوعد كما يدل على ما ذكر، على ما ذكر، يدل على أنهم باقون إلى يوم القيامة، يمضي من مضى ويخلف منهم خلف مصحوبين في كل قرن بمن يسومهم سوء العذاب، لأن هؤلاء اليهود أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الذلة وكتب عليهم العذاب، وأن هناك من يسومهم العذاب إلى يوم القيامة من المسلمين، نعم الدول الإسلام ومن الفلسطينيين ومن غيرهم. إن ربك لسريع العقاب كالتعليل لما توعدهم، وأنه لغفور رحيم، بيان أن العالم كلهم يعيشون في مغفرته ورحمته، وإن عاقب من عاقب. فالعقاب ضربان، ضرب بعد الإمهال، ففي الإمهال المغفرة والرحمة لأنه يستحق التعجيل، وضرب من المغفرة والرحمة يكون في حال البلاء الذي يأتي عقوبة، لأنه ليس موفيا لهم فيما يستحقون في العاجلة، لأنه ليس موفيا لهم ما يستحقون في العاجلة. وقطعناهم في الأرض أمما، قسمناهم في الأرض، لا زالت في اليهود، نعم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي دون الصالحين أو دون الصلاح، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ف فلوناهم بالنعم والمصائب لعلهم بذلك يعودون إلى الله ويتوبون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى هذا العاجل الدنيء البالغ في الدناء لتحريمه الشديد وكونه عارا عليهم مع أنهم قد ورثوا التوراة وعرفوا الحلال والحرام، ويقولون سيغفر لنا لأن أبناء الله وأحباؤه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فهم لم يقولوا سيغفر لنا لتوبة سارعوا إليها، بل هم مصرون مستعدون ليأخذ مثله متى عرض لهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الذي هو التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، درسوا الميثاق وعلموه، والدار الآخرة خير للذين يتقون فلو اتقوا ربهم لكان خيرا لهم. ثم وجه الخطاب إليهم لوجودهم حين نزل القرآن فقال تعالى أفلا تعقلون، وهو توبيخ لهم على إيثار ما تواهوا أنفسهم على تقوى الله. فخلف من بعدهم خلفا ورثوا الكتاب، وتنطبق على غيرهم حتى من يعني خاصة عندما يكون الإنسان له أهل وله آباء وله كذا متكين وملتزمين، ويأتي بعدهم من يضيع ما كان عليه آباء. فخلف من بعدهم خلفا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذوا أي شيء أدنى، لا يبحثوا عن عالي الأمور، وإنما يبحثوا عن سفاسفها ويبحثوا عن أمور الدنيا، وما عرض لهم من الدنيا من شيء أخذوه. نعم، ما عرض لهم من الدنيا أخذوه بلا خوف من الله، ويقولوا سيغفر لنا آباءنا أئمة ولا آباءنا كذا ولا آباءنا من الذين لهم مكانة عند الله، وإحنا سيكون لنا هذا المكان عند الله سبحانه وتعالى. نعم، والذين يمسكون بالكتاب يفيد معنى يتمسكون أي يعتصمون به ويتبعونه، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، أفاد أن الإصلاح يكون باتباع الكتاب خلاف ما يدعي الكفار من أن التمسك به حجر عثرة في طريق التقدم. فالقرآن يدعو إلى إعداد القوة بأي شكل كانت في مجال الصناعة والعلم الحديث عموما مما فيه لخدمة للإنسان خدمة للإنسانية وقوة للأمة وتقدم، وليس يدعو إلى التخلي عن ذلك والانشغال بالرهبانية. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إذن كما قلنا أن الإسلام هو دين حياة ودين تطور ودين تقدم ودين إنجازات ودين علم ودين، هذا هو الإسلام عبادة ومعها، وليس مجرد بس أن الإنسان يدخل في مسجد ويجلس يتعبد الله وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى أمر بالخروج فسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هذا لابد من الحركة ولابد من حياة، ليست المعنى نام إلا رهبانية. البعض يضع رهبانية مثل اللي احنا نشوفهم في الصوفية وفي هذه الأشياء يسوي له من هذه الخرق اللي فوقه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة طلعه ورفعه بسرعة فوق قوم موسى كما ترفع الظلة فوق المستظل بها بقدرته تعالى، وظنوا أنه واقع بهم، ظاهره أن هذا غاية المراد به، ولم يذكر أنه قيل لهم إن أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقي عليكم، لأنه لو كان كذلك لكانوا ملجئين إلجاء، فالرواية ضعيفة. خذوا ما آتيناكم بقوة بجد وصبر وعزم صادق، واذكروا ما فيه أمر بتذكر ما فيه من البواعث على الصبر والطاعة والتمسك بالكتاب لعلكم تتقون، فرفعه للتخويف لتتقوا. قال إن الله سبحانه وتعالى رفع الجبل الطور فوقهم، قال خذوا ما آتيناكم بقوة، وانظروا هذه القوة العظيمة لله سبحانه وتعالى الذي رفع هذا الجبل بهذا الشكل وبهذه القوة وبهذه القدرة، فاجعلوا من هذه الآية ما يدفعكم إلى أن تستقيموا وتلتزموا، وليس المعنى قال إن الله سبحانه وتعالى قال إن لم تؤمنوا سأضربكم، لأنها كان إلجاء، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يلجي بهذا الشكل، ولكن أراهم هذه الآية لتكون لهم مساعدة أيضا على أن يستقيموا ويلتزموا. لا لا لا المسألة لا، أن المعنى أنه ليس أن الله سبحانه وتعالى سيضرب بهذا الجبل، يعني يقول أن تؤمنوا ولا فعلت بكم الآن، هذا إلجاء لا يجوز على الله، لا يجوز على الله الإلجاء. لكن هذه آية من الله، انظروا إلى هذا العظمة وهذه القوة التي رفعت هذا الجبل فوقكم، فلو أراد الله سبحانه وتعالى لضربكم به ضربة وانتهيتم، ولكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أن أراهم هذه الآية. مثلا الآن عندما يأتي هذا اللي يجينا الآن الغبار هذا أو يأتي مطر شديد وكذا، فهذه نعمة من الله لمن يريد أن يتعظ، لأن من فعل هذا يستطيع أن يزيل الإنسان. ولكن هذه آيات لكم اتعظوا بها وخافوا من الله بها والتزموا بها. ولذلك لاحظوا عندما تأتينا ريح شديدة أو عندما نسمع في دول أخرى عاصير وكذا وكذا، يبدأ الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بنوع من الحذر والخوف ويرجع إلى الله. فكذلك فلا يفهم قال من هذا أن معنى أن احنا رفعنا الجبل وأننا هددنا بإنساننا، لا، هو آية لكم تتعظوا بها. نعم، لأن ما يجوز الإلجاء، ما كان عاد لهم حاجة أن يقول لهم الله سبحانه وتعالى أسلموا أو آمنوا، يعني قد خلاص الآن. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واذكروا ما فيه أمر بتذكر ما فيه من البواعد على الصبر والطاعة والتمسك بالكتاب لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه، لا، من الآية التي أتت إليكم والآيات التي تذكروها حتى تكون لكم بواعد على الطاعة، سواء من آية رفع الجبل أو التوراة أو الألواح أو كل ما أعطاكم ما آتاكم به موسى عليه السلام. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخرجهم من ظهورهم إلى بطون أمهاتهم وكثرهم وناسلهم بهذه الطريقة، طريقة ذرية من آباء، ولو شاء لخلق كل فرد لا من أب كما خلق آدم عليه السلام، ولكن اقتضت حكمته خلقهم بطريقة التناسل، وهي آية من آياته حيث خلقهم من ماء مهين وأشهدهم على أنفسهم بما غرز فيهم وفطرهم عليه من توحيده وبما جعل لهم من العقول وأراهم من الآيات الدالة على أنه خالقهم ومربيهم المالك لهم، حتى كأنه سألهم ألست بربكم، قالوا، أي حتى كأنهم قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، أن تقولوا لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا العقاب والثواب غافلين، وذلك لأن أصل العلم من فطرة العقل وبه تعرف الكتب والرسل وبذلك تعرف القيامة والجنة والنار، فلولا العقول لم تعلم القيامة وما فيها. كلام واضح جدا، أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا طريق التناسل، أن من ضار الأب إلى رحم الأم. وأشهدهم على أنفسهم، جعل كل واحد شاهد على نفسه بما آتاه من العقل والفطرة والخلق التقويم، وخلقه في أحسن تقويم، أي بمعنى ما أنا يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله ما من مولود يولد إلا على الفطرة، إلا وهو على الفطرة. فهذه الفطرة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، لو أنطقنا لقلنا نعم نشهد أن لا إله إلا الله الذي خلقنا في هذه الخلقة وأوجد لنا هذا الوضع الذي نحن فيه من البصر ومن السمع ومن كذا ومن كذا، هذه كلها تدل على أن الله هو الخالق وهو المستحق العبادة. فهذا معناها، وليس معناها كما تقول الإسرائيليات أن الله خلق الناس في عالم الذر وأخرجهم كالذر ثم قال لهم يعني تشهدون أني الله، وقالوا نشهد، يعني في قصص وتخاريف كثيرة في هذا. ولكن هذا هو الصحيح، هذا تفسير أهل بيت رسول الله، لأن هذا يعني أن كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لديه الفطرة الكاملة التي تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، قالوا بلى شهدنا، يعني لو أنه أنطقهم لقالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تقولوا يوم القيامة، ما هذا قد هو فيك أنت، من في حاجة أنك تروح تبحث عن دليل، قد هو ذا واضح في نفسك والآيات أمامك كاملة.